بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. ثم أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة عند العلماء هي من شفاعة الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان. وسميت شفعة لماذا؟ قالوا لأن الشريك يضم نصيبه أو نصيب شريكه إلى نصيبه، هذا في لغة العرب، أن الشفعة من شفعة الشيء إذا ضممته، والشافع هو الجاعل الوتر شفعا. وأما الشفعة عند الفقهاء فهم يقولون في تعريفها: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، لعل هذا هو أقرب تعريف، لأنه ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وله تعريف، بعضهم يقيد قيودا وبعضهم يخصص وبعضهم يعمم. على كل حال، ما معنى هذا الكلام استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض؟ نضرب مثالا حتى يتضح المقال: زيد وعمر شريكان في أرض، هذه الأرض لم تقع الحدود فيها، أي بمعنى لم يحدد ملك زيد ولا ملك عمر، هم شريكان في هذه الأرض، فلتكن مثلا أرضا زراعية كبيرة 40 فدان في 40 أو 20 في 20، ولم تصرف الطرق، فهي مشتركة بين الاثنين. فعمر رغب في بيع نصيبه، فباع نصيبه لشخص ثالث، فليكن عليا، باع نصيبه لعلي. فهنا زيد الذي هو شريك عمر له أن ينتزع هذا النصيب، نصيب عمر، ممن؟ من الذي اشترى وهو علي، يأتي وينتزع نصيب عمر من علي بثمنه. كم دفعت يا علي؟ قال: دفعت 10,000 دينار. هذه 10,000 دينار، أنا أحق بالأرض منك. فينتزع نصيب عمر من علي بثمنه الذي قد استقر عليه العقد. إذن هذا هو المراد عندما قال الفقهاء استحقاق الشريك، وهو من هنا؟ هو زيد، انتزاع حصة شريكه. من هو الذي انتزعت حصته؟ هو عمرو، لأنه هو الذي باع، ممن انتقلت إليه بعوض وهو علي. إذن ظهر أن الشفعة لها 3 أركان: الشفيع، والتصرف الذي أجاز الشفعة وهو البيع، والمال المشفوع فيه وهي الأرض. لأنه متى تثبت هذه الشفعة؟ بعد البيع، بعد أن يبيع الأرض يأتي الشريك ويقول: يا شريكي، أنت بعت الأرض لفلان، أنا أحق بهذا أو بهذه الأرض من فلان، لأني أنا شريكك ولم تقع الحدود بيني وبينك، لم تقع الحدود بيني وبينك، وصرفت ولم تصرف الطرق. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول جابر: قضى بالشفعة عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم. ما معنى في كل ما لم يقسم؟ أي أن الأرض التي ما عرفت فيه الحدود ولا صرفت الطرق ما قسمت إلى الآن ما زالت مشتركة بين عمرو وزيد، فهنا جازت الشفعة لأن الأرض ما قسمت. هذه الشفعة أثبتها الحديث، وقد أجمع العلماء على الشفعة فهي ثابتة بالسنة وبالإجماع. أما السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث جابر. المؤلف ذكر أنه في الصحيحين لأنه لا يذكر في كتابه إلا ما اتفق عليه الشيخان، مع أن هذا اللفظ قد انفرد به البخاري، ولفظ مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه هكذا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. ما معنى يؤذن؟ يعني يستأذن كما جاء في مسلم أيضا: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. إذن هذا الواجب على الشريك قبل أن يبيع، يأتي إلى شريكه يقول له: أنا أريد أن أبيع حصتي وأنت شريكي، فأنت أحق الناس بذلك، فهل تريد أن تشتري مني أم تأذن لي أن أبيع لغيرك؟ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا باع ولم يؤذنه، ما استأذنه، فهو أحق به. كيف يكون أحق به؟ بالشفعة، يأتي وينتزع هذا الحق بهذا الحق الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما جاء في صحيح مسلم، ولا شك أن اللفظ يختلف كثيرا، لهذا عند التحقيق يقال هذا لفظ البخاري وهذا لفظ مسلم. إذن هي ثابتة بالسنة وثابتة بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وفي كتابه الأوسط، قال: وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. وهنا في صحيح مسلم يقول: لم تقسم ربعة، ربعة أو حائط. الربعة والربع بفتح الراء وإسكان الباء هي الدار، وهي المسكن، وهي تستطيع أن تقول أيضا تطلق على مطلق الأرض، فهذا هو المقصود. والحائط هو البستان، الحائط هو البستان، فلا يجوز للمسلم أن يبيع داره أو مسكنه التي هي مشترك فيها مع غيره، يعني معه شريك، أو الحائط الذي هو البستان، أو مطلق الأرض عموما، حتى يستأذن شريكه. وتجد أن تعاريف الفقهاء تتفق على أن الشفعة تملك للشفيع جبرا على المشتري، لأنهم يقولون انتزاع أو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه. ومعروف عندنا أن القواعد العامة تقتضي أن الرجل يبيع ما يملك لمن يشاء من غير إذن أحد، هذا هو الأصل، أني أبيع ما أحل الله عز وجل لي لمن أردت، وإذا ما أردت أن أبيع لفلان لا أبيع له. إلا في الشفعة قالوا لا يحل له البيع حتى يستأذن شريكه، حتى يستأذن شريكه، كما في الرواية قال: حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا لهذا ستجد عند الفقهاء عندما يذكرون الشفعة يقولون: ثبتت على خلاف الأصل، هكذا يقولون، ثبتت على خلاف الأصل. ماذا يقصدون على خلاف الأصل؟ قالوا أن الشفعة لأن فيها انتزاعا لملك المشتري بغير رضا منه، بغير رضا منه، وفيه كذلك إجبار له، فيه إجبار له، قالوا هذا هو، أنها ثبتت على غير الأصل، فأجبره على أن يبيع لفلان على السعر أو على المعاوضة المعروفة. ودائما نرى ابن القيم رحمه الله هذا الإمام ينكر على الفقهاء كثيرا من هذه المصطلحات التي اصطلحوا عليها، أن كذا خلاف الأصل، وكذا خلاف الشرع، وكذا خلاف كذا، يأتي ويقول لا أبدا، لا يوجد هناك شيء اسمه خلاف الأصل، بل إن الشفعة توافق الأصول. وهذا كثيرا ما يذكره في كتابه النفيس إعلام الموقعين، ويرد على كثير من الفقهاء ممن يقول أن كذا يخالف الأصل أو يخالف الأصول، فيبين أنها توافق الأصول. ولهذا لما جاء إلى الشفعة رحمه الله ذكر أنها من محاسن الشريعة ومن عدلها وقيامها بمصالح العباد أنها شرعت الشفعة، بل قال إن من حكمة الله سبحانه وتعالى، ومعروف أن حكمة الله قد اقتضت رفع الضرر على المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله، يعني لا تدفع المفسدة بمفسدة أكبر منها، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر لكن هذا الضرر دون الضرر المتوقع رفعه، أي رفع هذا الضرر بالضرر الذي هو بالدون. ولهذا لما جاء يتكلم عن الشفعة قال معروف أن الشركة منشأها الضرر في الغالب، لأن الخلطاء يكثر فيهم البغي كما ذكر الله في القرآن، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال فشرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا الضرر بالقسمة، ما دام أن الشريكين دخل فيهم الضرر يرفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه وبالشفعة تارة أخرى. يأتي أحد الشريكين فيبيع نصيبه، فيأتي هذا ويرد هذا النصيب إلى نصيبه هو ويدفع ما دفعه المشتري. فذكر رحمه الله أن هذا من ماذا؟ من محاسن الشريعة ومن عدلها ومن قيامها بمصالح العباد. فذكر أيضا أن الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه، هذا هو الأصل لا شك، لا يعارض في ذلك أحد. فلما كان هذا هو الأصل، هو عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا برضاه لما فيه من الظلم له والإضرار به، قال في الشفعة ما لا يتضمن ظلما ولا إضرارا، بل هناك مصلحة تحصل بالشفعة. لما يعطيه الثمن، أي يعطي لشريكه، يدفع الضرر، يقول له أنت تريد أن تبيع نصيبك فخذ هذا الثمن، بكم ستبيع؟ ستبيع لفلان من الناس أنا أحق، فيعطيه الثمن لشريكه حتى يدفع الضرر، ضرر الشركة التي حصلت بينهم. فهذا يقتضي أصول الشريعة، أصول الشريعة تقتضي ذلك، فإنها توجب المعاوضة للحاجة والمصلحة. وإن لم يرضى صاحب المال وترك معاوضته ها هنا، يعني في صورة الشفعة لشريكه، مع كونه قاصدا للبيع، هو سيبيع فينتزع حصته، لأنك بائع أنت ستبيع فأنا أحق بهذا النصيب، وخذ المال الذي ستدفعه أو سيدفعه لك المشتري. إذن رحمه الله ذكر في كتابه إعلام الموقعين ما يبين أن الشفعة من محاسن الشريعة ومن عدلها ومن قيامها بمصالح العباد. كذلك ممن نقل الإجماع البغوي رحمه الله، وابن قدامة، والنووي، والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ثبوت الشفعة. إلا أن العجيب أن ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع يقول لا يوجد إجماع في الشفعة، لا يوجد إجماع، هكذا صرح في مراتب الإجماع، يقول لا إجماع فيها، لأن قوما لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الأراضين ولا من جميع العقار. هذا كلامه إنما هو في الأصم، الأصم هو الذي أنكر الشفعة، وذكروا أيضا معه شخصا آخر، وهذا فيه شذوذ، كلامهم شاذ لا يقبل، وهم قد عرفوا بالشذوذ. الأصم وابن علية يكثرون مخالفة النصوص وما عليه الأئمة والعلماء، فهذا عجيب من ابن حزم. وكذلك ابن حزم في نقل الإجماع معروف أنه كان يعني شديدا رحمه الله، وهذا شيء جيد أن لا يتساهل في نقل الإجماع، لكنه أخطأ عندما قال أن الشفعة لا إجماع فيها، لأنه اعتد بقول من لا يعتد بقوله كالأصم وابن علية. والمقصود ابن علية ليس هو إسماعيل ابن علية، هذا محدث إمام حافظ ثقة، ابنه وهو يعني إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، قد كان جهميا، كان شيطانا كما قال الذهبي رحمه الله. إذن هذا الحق الذي هو الشفعة إنما يثبت إذا كان الانتقال بالبيع كما سيأتي معنا، يبيع هذا الرجل حصته فيأتي الشريك وينتزع هذه الأرض ويقول أنا أدفع لك مالا، كم دفع لك؟ كذا وكذا خذ. هذه الشفعة العلماء اشترطوا لها شروط حتى تكون صحيحة، وسنتحدث عن هذه الشروط ثم ننظر في هذا الشرط هل هو صحيح، هل اختلف فيه الفقهاء أو لم يختلفوا، هل أجمعوا عليه. قالوا الشرط الأول أن يكون المبيع أرضا. لماذا؟ قالوا للحديث، لأنه في الحديث نفسه يقول عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما معنى إذا وقعت الحدود؟ يعني عينت وتميزت وخلصت وبانت، تميز به الأملاك، هذا نصيبك وهذا نصيبي. فإذا كانت الحدود قد ميزت أو تميزت وخلصت وعينت فهنا لا شفعة، لا شفعة لأننا لسنا شركاء. وصرفت الطرق أيضا كذلك، الطرق عرفت، فهنا لا شفعة. لهذا قال إنما قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. المعنى أن الشفعة تثبت في العقار وفي الأرض القابل للقسمة ما دام أنه لم يقسم، ما دام أنه ما وقعت الحدود، ما دام أنه لم تصرف الطرق. وفي لفظ مسلم نص على الربعة، وقد قلنا أن المقصود بها الأرض والدار والمسكن يعني من معانيها، لكن أصلها هو المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. فوالحائط نص عليه الذي هو البستان وهو أرض. إذن هذا هو الشرط الأول، قالوا أن تكون أرضا للنصوص التي وردت في ذلك. إذا كانت من لواحق الأرض كالبناء والغرس قالوا يباع مع الأرض، فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض. ولهذا ابن قدامة لما ذكر البناء والغراس الذي هو على الأرض التي يريد فيها أخذ الشفعة ذكر أن البناء والغراس يكون تابعا، ولهذا قال رحمه الله في المغني ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا، يعني باتفاقهم أن البناء والغراس إنما يتبع الأرض التي استحق فيه الشفعة. ومن باب أولى الثمرة، الثمرة التي على الشجرة فهذه من باب أولى. وقد نقل الاتفاق الإمام مالك رحمه الله، فقد قال الإمام مالك ما أعلم أحدا قبلي أوجب الشفعة في الثمرة. ولما جاء ابن عبد البر يعلق على هذا في التمهيد قال وحسبك بهذا، وحسبك بهذا. إذن لما عرفنا أن هذا هو الشرط الأول وهو أن يكون المبيع التي ستكون فيها الشفعة أرضا، خرج بهذا الأشياء المنقولة كالحيوانات مثلا والمكيلات والموزونات، قالوا هذا خرج من الشفعة فلا شفعة فيه. وعلى هذا الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يثبتون أو لا يثبتون الشفعة في المنقول، لأن العلماء قسموا الممتلكات إلى عقار الذي هو الأرض وهذا بالاتفاق أن فيها الشفعة، وإلى منقول، فما كان من المنقول هو الذي جرى فيه الخلاف. بين من جرى الخلاف؟ بين الأئمة الأربعة رحمهم الله وبين الظاهرية، لم يخالف إلا الظاهرية. الظاهرية يرون الشفعة في كل شيء، في كل شيء سواء كان منقولا سواء كان قابلا للقسمة أو لم يكن، يعني كالأشياء الصغيرة كالحانوت الصغير أو الطريق الضيق، في أي شيء يرون الشفعة. وهم قد استدلوا بحديث لا يصح، حديث ابن عباس الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. هذا الحديث لم يثبت فهو مرسل، يعني قد أعله أئمة كبار كالترمذي والبيهقي والألباني، هو لا يصح ضعيف، وهو من مراسيل ابن أبي مليكة. هذا الحديث استدلت به الظاهرية. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر للظاهرية في هذه المسألة. الجمهور الذين منعوا الشفعة في الأشياء المنقولة كما ذكرت لكم استدلوا بالنصوص، وقد ذكرناها، حديث جابر قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل شركة، قلنا أن المقصود به الأرض. لماذا؟ لأنه قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهذا لا يتصور في المنقول أن يقال وقعت الحدود وصرفت الطرق، لا يتصور في المنقول، إنما هو في الأرض وفي العقار. كذلك بحديث مسلم ولفظ مسلم، في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، فجعل الشفعة في الربع والحائط ولم يذكر المنقول. أما الذين قالوا بالشفعة في المنقول كما ذكرت لكم استدلوا بحديث ابن عباس، وجاء أيضا في بعض الروايات عن جابر، وهذا لا يصح، لا يصح، هو حديث ضعيف قد أعل بالإرسال، أعله الترمذي وأعله البيهقي. وأقوى ما عندهم أنهم قالوا أليست الشفعة شرعت لإزالة الضرر؟ وهذا لا شك أنه من الحكمة التي ذكرها العلماء أن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، لأن هذا الرجل سيبيع نصيبه، فشريكه يقول أنا أتمنى أن أكون أنا مالك هذه الأرض، لا يدخل معي شريك آخر حتى أدفع الضرر فأتصرف فيها كيف شئت، لا يكون معي شريك فيها، فيريد أن يدفع ضرر الشراكة، فهي شرعت لإزالة الضرر. قالوا إذن الضرر ثابت في العقار كذلك ثابت في المنقول، فهذا أقوى ما يحتج به لمن ذهب إلى أن الشفعة في المنقول. لكن الصحيح أن الشفعة لا تثبت في المنقولات، وإنما هي في الأراضي وفي العقار. إذن هذا الشرط الأول صحيح، أن يكون المبيع أرضا للأحاديث، وعلى هذا الأئمة الأربعة، وذكرنا أن البناء والغراس والثمرة إنما هو تابع. الشرط الثاني قالوا أن يكون أيضا المبيع مما يمكن قسمته، فأما الشيء الذي لا يمكن قسمته كالغرفة الصغيرة كالبئر كالحانوت الصغير، قالوا هذا لا يمكن قسمته فلا تجري فيه الشفعة. هذه المسألة أيضا حصل فيها الخلاف بين الجمهور الذين يرون هذا الشرط، فإن الجمهور يرون هذا الشرط رحمهم الله، المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا بد أن يكون المبيع الذي هو أرض يمكن قسمته، فأما الشيء الذي لا يمكن قسمته من العقار، وضربوا أمثلة بالرحى والغرفة الصغيرة والبئر والحانوت، قالوا هذا لا تجري فيه الشفعة. خالف الأحناف والظاهرية، خالفوا في ذلك. ماذا قالوا الأحناف والظاهرية؟ قالوا تثبت الشفعة حتى في الأشياء التي لا تنقسم. وانتصر لهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الذين قالوا أن الشفعة لا تكون في هذه الأشياء التي لا تنقسم وهي أشياء صغيرة، أيضا استدلوا بحديث جابر الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قالوا فقوله ما لم يقسم علق ثبوت الشفعة في الشيء بما إذا لم يقسم، يعني ما زالت الشراكة فيه، قالوا هذا دليل على أنه ما لا يقبل القسمة لا تجري فيه الشفعة أصلا، إنما في الشيء الذي يقبل القسمة ما دام أنه لم يقسم، أي ما زالت فيه الشراكة. فهذا فيه إشارة، أي هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا، إلى ماذا؟ إلى أن الشفعة إنما تثبت في الأشياء القابلة للقسمة كالأراضي الكبيرة والعقار والمساكن والبساتين الحوائط، أما الشيء الصغير كالحمام والبئر والغرفة الصغيرة قالوا هذه أصلا لا تقبل القسمة فلا تدخلها الشفعة، فلا تدخلها الشفعة. ثم هؤلاء الذين رأوا أن هذه الأمور تقع فيها الشفعة بماذا استدلوا الذين أثبتوا الشفعة في هذه الأشياء حتى وإن لم تنقسم؟ قالوا أن عموم الحديث الذي استدل به الجمهور قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا أن إخراج ما لا يقبل القسمة من هذا العموم يفتقر إلى دليل، ولا دليل على إخراجه. أين الدليل؟ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام لأنه انتصر لهذا القول، قال النص قضى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما لم يقسم. قالوا هذا ليس فيه دليل على أن الشيء الذي لا يقبل القسمة كالبئر مثلا أنه يخرج من الشفعة فلا شفعة في هذا. قالوا بل هو داخل في ذلك. ثانيا قالوا أليست الشفعة ثبتت لإزالة الضرر بدخول شريك؟ والضرر أليس هو متحقق في هذا النوع من العقار؟ بل إن الشيء الذي لا يقبل القسمة الضرر أشد عليه، أكبر. لماذا؟ قالوا لأن الضرر الحاصل فيما لا يقبل القسمة لا يمكن إزالته بالقسمة، لأنه لا يقبل القسمة أيضا، فكيف نزيل الضرر إلا إذا تملك البئر وحده، وهذا يكون بالشفعة. فقالوا الضرر هنا أكثر بقاء من الشيء الذي يقبل القسمة. ولا شك أن هذا التعليل قوي، بل قوي جدا، ولعل هذا هو الأقرب وهذا هو الأرجح، أن الأشياء التي لا تقبل القسمة هي من باب أولى تدخل فيها الشفعة. فهذا الشرط أيضا غير صحيح الذي هو أنه لا بد أن تكون مما يمكن قسمته، أما الأشياء التي لا يمكن قسمتها لا تدخلها الشفعة، بل تدخلها الشفعة، وهو مذهب الأحناف والظاهرية، وانتصر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وعليه الفتوى عند علماء نجد كما في الدر السنية، بل إن هيئة كبار العلماء كما في أبحاثهم في المجلد الأول قد أفتوا بذلك. وهذا ما اطمأنت إليه النفس، أن الشفعة تدخل في الأرض الكبيرة التي تقبل القسمة، وتدخل في الأرض والعقار الصغير الذي لا يقبل القسمة، لأن الحكمة هي دفع الضرر، وهنا أشد من ذلك. إلا أن إشكالا واحدا هو الذي يجعلنا يعني نستشكل هذا الأمر، وهو ما صح عن عثمان، وعثمان خليفة راشد رضي الله عنه. جاء عن عثمان في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند البيهقي، بل هو في الموطأ، أنه كان يقول لا شفعة في بئر، لا شفعة في بئر ولا فحل، والمقصود بالفحل هو النخل. وقد جاء صريحا في رواية ماذا؟ رواية الموطأ عند مالك، لا شفعة في بئر ولا في فحل نخل. وجاء أصرح من ذلك عند ابن أبي حاتم في العلل، فقد ساقه بإسناده، لا شفعة في بئر ولا نخل. فهذا وإن كان روي مرفوعا لكنه لا يصح، وقد أشار الدارقطني في علله، أشار إلى ضعفه مرفوعا، لكن جاء عن عثمان حتى قال أحمد ما أصحه من حديث عن عثمان، يعني من قوله. وقد رواه أحمد رحمه الله في مسائل ابنه صالح، فقد روى عن أبيه ثم ساق الإسناد الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه، لا شفعة في بئر ولا فحل، والمقصود بالفحل فحل النخل يعني، ولا شفعة في نخل. وجاء عنه في بعض الروايات لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة، والأرف تقطع كل شفعة. الأرف المقصود بها الحدود والمعالم، وهذا يوافق حديث جابر، يوافق الحديث المرفوع عندما قال فإذا يعني وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله والأرف أي المقصود به الحدود والمعالم، أنها إذا وضعت تقطع كل شفعة. إذن هذا الأثر حقيقة هو الذي أوقفني، لا سيما وعثمان خليفة راشد، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم. ابن القيم لما جاء إلى هذا الأثر واستوقف عند هذا الأثر، بمعنى أنه ذكره من أدلة القائلين أن الأشياء الصغيرة التي لا تقبل القسمة لا ماذا؟ لا تحصل فيها الشفعة، لأن ابن القيم انتصر لكذلك لقول الأحناف والظاهرية، وانتصر لقول شيخه ابن تيمية. لكنه عندما جاء إلى هذا الأثر ما علق عليه بشيء، بل ذكر أنه صحيح وأن أحمد قال ما أصحه من أثر. لما أراد أن يرد إنما أشار إشارة أنه وإن جاء عن عثمان فقد جاء عن غيره، يعني القول بخلافه. وحقيقة لم أقف على شيء من أثار الصحابة يؤكد قول الجمهور. فإلى الآن الذي تطمئن إليه النفس أن أثر عثمان حجة يؤخذ به، وهو الذي يقدم في هذا. فنرجع إلى القول بماذا؟ بثبوت هذا الشرط لأثر وصحة أثر عثمان، وهو نص في المسألة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن ثبت عندنا الآن شرطان: أن يكون المبيع عرضا، أن يكون المبيع ما يمكن قسمته مما يمكن قسمته. الشرط الثالث: أن يكون هذا، أن تكون هذه الأرض منتقلة بعوض، يعني جاء شخص ثالث واشترى هذا النصيب من أحد الشريكين بمال بعوض. أما لو انتقل هذا النصيب بغير عوض كالصدقة مثلا، تصدق به أو أوصى به لفلان، أو انتقل بالإرث أو كالهبة وهبه لفلان، قالوا لا شفعة. وهذا عند جميع الفقهاء، كلهم يقولون ذلك، ما خالف إلا ابن أبي ليلى، ذكره هو الوحيد الذي خالف في ذلك، وإلا يكاد يكون إجماعا أن الأرض لا تنتقل أو لا يثبت فيها الشفعة إذا كانت منتقلة بهبة أو بصدقة أو بإرث أو بوصية. قالوا لا بد أن تنتقل بعوض، بمال أو غير ذلك. هم قالوا عوض، مال أو غيره. أما بغير عوض كالهبة والوصية والإرث، قالوا لا تثبت الشفعة. إلا ابن أبي ليلى فإنه خالف في الهبة، وقال إذا وهب الشريك نصيبه لشريكه أن ينتزع هذا النصيب أو هذا القسم بالشفعة. وتابعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه يخالف في هذه المسألة ويرى أنه في الهبة أن له حق الشفعة. واستدل بالأصل أن الشفعة ثبتت لماذا؟ لإزالة ضرر الشركة. قالوا وهذا موجود وهذا موجود. وعلى كل حال القول بأنه بالعوض هو الصحيح، وهو الذي عليه الأئمة كلهم، وهو الذي عليه الأئمة كلهم رحمهم الله تعالى. إذن الشرط الثالث أيضا ثبت عندنا، وهو ثابت أنه لا بد أن يكون الانتقال بعوض. الشرط الرابع: ألا يأخذ الشفيع بعض المال المشفوع، كأن يقول أريد فقط جزء، نصف أو ربع. إذا باع الشريك نصيبه وهو مثلا نصف الأرض، فيأتي هذا الشريك ويقول لي حق الشفعة، فيقول له إذن خذ الأرض، اعطيني 10,000، فقد دفع لي هذا الشخص المشتري 10,000. يقول لا، أنا لا أريد الأرض كلها التي أنت تملكها، أريد منها فقط النصف أو الربع. هنا لا يأخذ الشفيع بعض المال المشفوع فيه ويترك الباقي، إما أن يأخذ كل ما باعه وإما أن يترك. فلا يقول أريد فقط شيء من ذلك، هذا لا يجوز. وهذا بالإجماع، هذا الشرط ثابت بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط. قالوا فيسقط حقه من الشفعة، فإما أن يأخذ الأرض كلها التي بيعت أو يتركها كلها. إذن هذا الشرط الرابع، وهو أيضا شرط ثابت. ثم بعد ذلك الشرط الخامس: أن يطالب بها على الفور. ما معنى يطالب بها على الفور؟ أي لا يتأخر، بلغه أن شريكه باع النصيب فقالوا يجب مباشرة، يجب على الفور أن يذهب إلى شريكه ويقول له أنا أحق. هذه المسألة خلافية، سنتكلم عنها أيضا بالتفصيل إن شاء الله، لكن الجمهور على هذا أنه يجب أن يكون على الفور. لكن ما المراد بالفور؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة ما هو الوقت المحدد حتى يتمكن أو لا يتمكن من أخذ هذا، من أخذ حق الشفعة. فنقول أن طائفة من أهل العلم وهم الجمهور يقولون هذا شرط من الشروط، وقد ذكرناه أنه الشرط الخامس، أن يطالب بحق الشفعة على الفور حين يعلم بالبيع، بلغه الخبر، علم بالبيع، مباشرة يذهب ويطالب، يقول أنا أحق بهذا. وهذا مذهب الجمهور، يعني ساعة ما يعلم يلزمه المطالبة، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كلهم على هذا أنه يجب على الفور. طائفة من أهل العلم وهم قليل، وهي رواية أيضا عن أحمد، يقولون ما دام في المجلس، يعني ليس مباشرة تلك الساعة، ما دام أنه في المجلس حتى وإن طال به هذا المجلس فله أن يختار، يقول نعم أنا أريد الشفعة أو يقول لا أريد، فليبع شريكي لا يضرني ذلك. أما الجمهور يقولون لا، يلزمه المطالبة ساعة ما يعلم، يعني مثلا لو كان جالسا في بيته يتغذى يأكل الغداء فجاءه الخبر، قالوا له إن شريكك باع نصيبه وتم البيع، لا بأس أن يأكل غداءه ثم يقوم وينصرف ويطالب بهذا الحق، يأتي إلى شريكه يقول بلغني أنك بعت أنا أحق، لا سيما ونحن الآن في زمن يعني التواصل، تستطيع أن تتواصل مع الناس بأقل القليل، بأقل الوقت. وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ بماذا استدل الجمهور؟ قبل استدلال الجمهور بقي قول ثالث، وهو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، يرى أن الحق على التراخي، يعني لا يلزمه في تلك الساعة أن يذهب حتى لو تأخر، بل أوصل هذا التأخر إلى سنة، يقول سنة كاملة لا بأس أن يتأخر، بل جاء في بعض الروايات إلى 5 سنين في كتب المالكية، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الكافي وقد ألفه على المذهب، أشار إلى أنه حتى إذا ما علم إلى 5 سنين أنه معذور له ذلك، لكن المذهب هو على التراخي وأنه إلى سنة. أما الجمهور فقد استدلوا بحديث الشفعة كحل العقال. الشفعة كحل العقال، ما معنى الشفعة كحل العقال وما حال هذا الحديث؟ أولا معنى الحديث، لأنه جاء في رواية الشفعة كحل العقال، وروي الشفعة يعني كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت وإلا فاللوم على من تركها، هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها الشفعة لمن واثبها، معنى هذا أي أن الشفعة لمن طلبها على وجه المسارع وعلى وجه المبادرة، لأن لمن واثبها من الوثوب، مفاعلة من الوثوب أي على الاستعارة. وإنما في الحديث الآخر الشفعة كحل العقال، أي شبهها بحل العقال، لأن العقال المقصود به عقال البعير، عقال البعير الذي يربط به البعير، لأنه ينحل سريعا، وكأنه يقول زمن استحقاق طلب الشفعة هو زمن حل العقال الذي يربط به البعير. والمشهور أن هذا هو معناه، أنها تفوت الشفعة إذا لم يبتدر إليها، كالبعير الذي يشرد يحل عقاله ويهرب ويفر ويشرد، يعني أنك إذا أبقيت العقال على البعير أمسكته، وإذا حللت العقال انفلت عليك وشرد. قالوا كذلك الشفعة، إذا أنت طالبت بها عقلتها وربطتها ولك الحق في مطالبتك بها، وإذا تركتها أو أفلتت عقالها انطلقت عليك وليس لك حق. على كل حال هذا الحديث الشفعة كحل العقال لا يصح، هو حديث ضعيف جدا كما قال الحافظ في التلخيص، بل في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وقد ذكر ابن عدي في الكامل أن كل ما يرويها البيلماني البلاء منه، أي من البيلماني، بل إنه الذي روى عنه محمد بن الحارث، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهو ضعف على ضعف لأنهما ضعيفان. والحديث رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث لا يصح، بل إنه يروي عن أبيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، يرويه عن أبي عبد الرحمن، وقد ذكر ابن عدي في الكامل أنها نسخة موضوعة فلا يجوز الاحتجاج به. على كل حال هو ضعيف جدا ولا يستدل به، لكن الجمهور استدلوا به، وزادوا أي الجمهور قالوا أنه خيار لدفع الضرر عن المال فكان على الفور، مثل خيار الرد بالعيب، إذا اشتريت بضاعة فظهر فيها عيب قالوا الواجب أن تردها فورا، هذا هو خيار الرد بالعيب. قالوا كذلك أيضا خيار ماذا الشفعة هو خيار لدفع الضرر عن المال فكان على الفور. كذلك لو قلنا أنه على التراخي فهذا يضر بالمشتري الذي اشترى، لأنه لو جاء الرجل واشترى نصيب فلان من الشريكين ولا يدري بالشفعة، لا يدري أنه سيأتي شخص يطالبه، فهذا تراخى مر الشهر والشهران والثلاثة، هذا المشتري قد يبني وقد يفعل شيئا ويتصرف بهذه الأرض التي اشتراها أو العمارة، فهذا لا يجعل ملكه ماذا؟ لا يجعل ملكه يستقر، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع بسبب أنه يخشى يقول هذا قد يأتي وينازعني ويقول أنا أحق منك بالشفعة فيمنعه من التصرف ببناء أو بشيء من ذلك. إذن هذا هو الصحيح، هذا الشرط الرابع أو الخامس أيضا هو شرط صحيح، أن يطالب بالشفعة على الفور، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال بالتراخي الإمام مالك عليه رحمة الله، وهي رواية أيضا عن أحمد، لأن حجتهم ما هي حجتهم على التراخي؟ قالوا أن هذا من باب الخيار، ولا ضرر في التراخي لو تراخى، ولا يسقط بالتأخير كالقصاص، أليس الإنسان له حق القصاص أن يطالب به ولو بعد زمن؟ قالوا كذلك في الشفعة، وقالوا أن بيان عدم الضرر أن النفع للمشتري سيستغل هذه المبيع فلا يقع ضرر على المشتري لأنه سيستغل الأرض، وهذا غير صحيح، هو سيستغلها وقد يبني عليها ثم يأتي هذا ويطالبه ويسحب منه الأرض وقد بنى وخسر وفعل، هذا غير صحيح بل هي على الفور. إذن هذا الشرط الخامس شرط صحيح. الشرط السادس أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأنه الآن سيأخذ هذا المبيع من هذا المشتري بالشفعة فلا بد أن يدفع الثمن، فما يصلح أن يقول أنا سأخذ هذه الأرض بالشفعة فيوافق الشريك يقول له أنت أحق نعم الشفعة لك، فيقول لكن ما عندي مال اصبر علي أنا سأريد سنة أو سنتين، لا هذا ليس جائزا، لا بد أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري، إضرار به، نعم قد يصبر عليها اليوم واليومين هذا لا بأس كما ذكر الفقهاء، لكن يقول له ما عندي تصبر علي كذا وكذا هذا غير صحيح، لا بد أن يكون قادرا على الثمن. إذن هذا الشرط السادس وهو أيضا شرط صحيح. الشرط الأخير وهو الشرط السابع أن يكون الشفيع مسلما فلا شفعة لكافر. وقد يقول قائل كيف ذلك؟ ما معنى أن يكون مسلما؟ يعني مثلا زيد من الناس مسلم وذاك يعني عمر أو علي نصراني أو يهودي ليس مسلما وقد اشترك في أرض، فزيد وعمر أو علي يملكان هذه الأرض أحدهما مسلم والآخر كافر، فجاء هذا المسلم وهو شريك للنصراني فأراد أن يبيع أرضه أي نصيبه، أراد أن يبيع نصيبه، فجاء هذا النصراني وقال لي حق الشفعة فأنا شريكك في هذه الأرض، فهل يجوز لهذا الكافر كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أن يقول لي حق الشفعة أو لا يجوز له ذلك؟ أما بالنسبة للمسلم أن يأخذ الشفعة من الكافر هذا لا خلاف بين العلماء، لا خلاف في أن المسلم على الكافر له حق الشفعة، لكن الخلاف الذي أذكره الآن هو أن يكون هل يجوز أن يكون الشفيع نصرانيا فيأتي إلى المسلم ويقول يا فلان أنت تريد تبيع نصيبك أنا أحق أنا شريكك مع أنه نصراني، فهل يجوز أن يأخذ هذه الأرض. هذا الشرط اختلف فيه العلماء على قولين، فالجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أكثر العلماء على أن النصراني تثبت له الشفعة كما تثبت للمسلم. لماذا؟ قالوا لأن النصوص عامة، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ما حدد، ما قال إلا نصرانيا، وفي رواية مسلم في كل شركة، في كل شركة، في كل شركة، وما حدد شركة شريك، إذن هذا شريك ولو كان غير مسلم، نعم وإن كان غير مسلم. إذن من هنا احتج الجمهور، قالوا أن النصوص، قالوا إن النصوص عامة، الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط وهكذا، فجاءوا إلى هذه النصوص. وفي بعض الروايات فشريكه أحق به، فشريكه أحق، قالوا لفظة الشريك، وفي مسلم حتى يؤذن شريكه، قالوا إذا لفظ الشريك عام في كل شريك مسلما كان أو كافرا. كذلك قاسوه على العبد، قالوا أليس لو أعتق شخصا من عبد بينه وبين مسلم قوم عليه؟ قالوا كذلك في الأرض له حق الشفعة. وقالوا أيضا أنها من حقوق المال فيستوي فيها الذمي وغيره. أما الإمام أحمد فقد خالف في هذه المسألة، بل لم يختلف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، فقد سأله ابن منصور كما في يعني مسائل الكوسج، سأله قال له للنصراني شفعة، فيقول ما أدري له شفعة، يعني ليس له شفعة. وأبو داود في مسائله يسأل أحمد أيضا، ابن منصور هو إسحاق بن منصور الكوسج، وهي مطبوعة مسائل أحمد برواية إسحاق بن منصور الكوسج، فهو يسأل أحمد هل للنصراني شفعة، يقول ما أدري له شفعة. أبو داود في المسائل يسأل أحمد، يقول له يا أحمد، أو قال سمعت أحمد سئل للذمي شفعة فقال لا. ابن هانئ أيضا تلميذه كما في مسائل ابن هانئ سأله فإذا به أيضا يقول ليس لأحد من أهل الذمة شفعة. عبد الله ولده سأله فسأله فقال سألت أبي عن اليهودي والنصراني ألهما شفعة فقال لا. قلت والمجوسي؟ قال ذاك أبعد، ذاك أبعد، لأنه ليس صاحب كتاب، لأنه ليس ماذا صاحب كتاب. حنبل أيضا كما روى ذلك الخلال في أهل الملل والردة سأل أحمد أو قال سمعت أبا عبد الله قال ليس ليهودي ولا نصراني شفعة، إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم. على كل حال، ما دليل أحمد أو ما دليل الحنابلة في ذلك؟ هناك حديث مشهور وهو صريح في المسألة، لا شفعة لنصراني، هكذا لفظه من حديث أنس مرفوعا لا شفعة لنصراني. هذا الحديث لا يصح، رواه الطبراني في كتابه المعجم الصغير، ورواه كذلك البيهقي في سننه، وهو حديث باطل كما قال أبو حاتم. أبو حاتم في كتاب العلل سأله ابنه عبد الرحمن فقال باطل، وأشار أيضا الدارقطني في العلل إلى ضعفه. إذن لا حجة في هذا للحنابلة، لكنهم استدلوا بأدلة أخرى وهي ما يقتضيه قواعد الشرع. فمثلا استدلوا بالحديث المشهور الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذا كان في يعني قبل موته بأيام في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، أمرهم بثلاث، ومن ضمن هذه الثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. فقال العلماء ومنهم الحنابلة، وذكر ذلك ابن القيم أيضا في أحكام أهل الذمة، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم بإخراجهم من أرضهم، يعني التي يملكونها في أرض العرب في جزيرة العرب، تخرجهم، نقول لهم لا تستوطنوا جزيرة العرب، أخرجوا منها، وتنقل هذه الأراضي لمن؟ للمسلمين، كما ذكر رحمه الله، لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. فكيف نسلطهم على أن ينتزعوا أراضي المسلمين قهرا بالشفعة؟ قالوا لا يمكن ذلك، إذا كان حكم عليهم بالإخراج فلا يجوز أصلا أن ينتزع النصراني وهو نصراني أرضا من مسلم بالشفعة. وكذلك استدلوا أيضا وهذا ما ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله وهو يستدل الحنابلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اليهود والنصارى قال لا تبتدئوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه كما في صحيح مسلم. فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل لهم حقا في الطريق المشترك عند التزاحم في الطريق مع المسلمين، ما جعل لليهود ولا للنصارى حقا، فكيف يجعل لهم حقا في انتزاع ملك المسلم منه بالشفعة؟ فقالوا هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلم ومن إخراجه منها لحق الكافر. إذن هذا ما أشار إليه ابن القيم، ولا شك أن هذه أدلة قوية يعني فيها النظر إلى قواعد الإسلام. أيضا ذكروا وأشار إلى هذا أيضا ابن قدامة رحمه الله أنه يعني معنى يملك به أو أنه معنى يملك به ما يترتب على وجود ملك مخصوص فلم يجب للذمي على المسلم كالزكاة، يعني الشفعة هذه هي معنى ويملك به المسلم شيء يترتب على وجود ملك مخصوص له، لكن الذمي لا ليس له هذا الحق على المسلم. وضرب مثال بالزكاة، ضرب مثال بالزكاة كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله. على كل حال المسألة حقيقة فيها خلاف، والخلاف كما ذكرت يعني قوي، لكن النفس حقيقة تطمئن إلى القول بأن الشفيع لا بد أن يكون مسلما، فلا شفعة لكافر. هذا ما اطمأنت إليه النفس، ولعل من قرأ كلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة تطمئن نفسه إلى ذلك. إذن كل الشروط التي ذكرناها سلمت لنا، هي 7 شروط صحيحة، والوقت يداهمنا، فأريد أن أختم الدرس بمسألة أخيرة ولا شك أنها مسألة أيضا مهمة، وهي الشفعة للجار، لأن الكلام الذي تكلمناه في هذه الشروط إنما هي الشفعة لمن؟ للخليط الذي ما ميزت الحقوق ولا صرفت الطرق ولا بينت الحدود، لكن الشفعة للجار، رجل هذا بيته وملتصق بيته ببيت جاره، فإذا أراد أن يبيع جاره هل أيضا للجار شفعة؟ مع أن هذا بيته لا يملكه الجار، هذا يملك بيته وهذا يملك بيته، إلا أن هناك التصاق فقط بالبيتين متجاورة، ودائما إذا قلنا جار أي أنه قد حدد نصيب فلان وفلان، فهل أيضا الشفعة تثبت للجار؟ فإذا أراد جارك أن يبيع منزله لشخص أو قد باع منزله تأتي وتقول يا فلان أنا أحق بهذا البيت لأني أنا جار، أنا جار المسيح، أنا جارك فأنا أحق. نقول أن الشفعة قد ذكرنا أن الفقهاء أجمعوا على شرعيتها في الملك المشترك الذي هو لم تحدد فيه الحدود ولم توقع فيه الحدود ولا صرفت الطرق، والحكمة كما ذكرنا هو رفع الضرر عن الشركاء إذا باع أحدهم نصيبه، واختلفوا في شفعة الجار. فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر لا يرون الشفعة للجار، يقولون لا تثبت الشفعة للجار، وهم أكثر أهل العلم، الجمهور المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة، بل هو مذهب يعني أشاروا أنه مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وفلان من الفقهاء وإسحاق بن راهوي، قالوا جماهير أهل العلم يقولون لا تثبت الشفعة للجار أبدا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب الذي نشرحه جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. قالوا أن هذه النصوص اقتضت أنه لا شفعة، لأنه جاء من حديث أبي هريرة أيضا عند أبي داود في سننه، وقد صححه الألباني رحمه الله، إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. فقالوا أن هذه النصوص واضحة أن الشفعة إنما هو في ماذا؟ في الشيء الذي لم يقسم، أما ما قسم وقد حدد فهنا لا شفعة. وقالوا أن المتجاورين الحدود واقعة بين المتجاورين فتنتفي الشفعة إذن لا شفعة للجار. خالفهم بماذا؟ خالفهم علماء آخرون وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الشفعة تثبت للجار وجوبا، يجب أن تثبت للجار مثل ما تثبت للشريك، وهو مذهب النخعي والشعبي والبصري حسن البصري والثوري وابن المبارك، كل هؤلاء أثبتوا الشفعة للجار. وتلميذ أبي حنيفة أبي يوسف مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهي رواية عن أحمد لكنها ليست مذهب الحنابلة، الحنابلة مع الجمهور. ما هي أدلة هؤلاء؟ استدل هؤلاء بحديث الجار أحق بسقبه كما في صحيح البخاري، الجار أحق بسقبه، وفي رواية بسقبه بالصاد وروي بالسين، والسقب والصقب بالصاد هو القرب، والمراد ما قرب من الدار، فالجار أحق بمن كان قريبا منه. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجوار أحق بسقبه ما كان، كما عند النسائي في سننه وعند ابن ماجه وعند أحمد في المسند. وأشار العلماء إلى صحته، ومنهم الذهبي. وجاء في حديث سمرة وإن كان فيه ضعف: جار الدار أحق بالدار، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، ورواه أحمد كذلك وصححه الترمذي، قال: حديث حسن صحيح. وإن كان بعض الحفاظ أعلوه، ويعني والصحيح أنه صحيح، الصحيح أنه صحيح، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل. وجاء أيضا: قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل شيء، قضى بالشفعة في كل شيء. هذا الحديث مر معنا أنه لا يصح، قلنا أنه حديث لا يصح، وأكد ذلك بأثرين عن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود، رواهما ابن أبي شيبة في المسند، أنه قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجوار، بالشفعة للجوار. فاستدلوا بهذه النصوص كلها، على ثبوت الشفعة في الجوار. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو هذا القول: قالوا أنه تثبت الشفعة في الجوار لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون هناك بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك، كطريق مثلا، أو بينهما ماء، أو غير ذلك. قالوا: هنا تثبت الشفعة، أما بدون اشتراك في حق من الحقوق من الأملاك، حقوق الأملاك كالطريق مثلا، يكون جاران لكن لهما مدخل واحد، يدخلان ويخرجان من مدخل ومن طريق واحد. قالوا: هنا إذا كان كذلك فنعم تثبت الشفعة. وهي رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت ليست هي المذهب لكن روي عن أحمد، انتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما في إعلام الموقعين، فقد انتصر لهذا القول. لماذا؟ ما الذي جعلهم؟ قالوا: لحديث جابر، فقد جاء عن جابر قال: قال عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. انظروا، وهو نص في المسألة، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه أيضا الترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وعند أحمد في المسند، وقبلهما الطيالسي وعبد الرزاق في المصنف، والطحاوي والبيهقي. والإشكال إنما هو في أحد رواته، عبد الملك بن أبي سليمان تكلم فيه شعبة، بل تكلم فيه شعبة بسبب هذا الحديث، كان يضعفه بسبب هذا الحديث. الإمام الترمذي في كتابه العلل الكبير يقول: إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث. لماذا؟ قال: لم يجد أحدا رواه غيره، ما روى إلا عبد الملك ابن أبي سليمان. ثم أشار الترمذي قال: وعبد الملك ثقة عند أهل العلم، ويروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال يروى نعم يروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال عبد الملك بن سليمان ميزان. عبد الملك أي الثوري يقول عبد الملك بن أبي عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم, ميزان يعني في العلم. فهذا الحديث لم يقبل العلماء كلام شعبة في عبد الملك, لهذا ابن القيم في إعلام الموقعين يقول وهذا حديث صحيح, بل إن ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر يقول وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة وهو حديث صحيح ورواته أثبات, ورواته أثبات. وقد صححه شيخ الإسلام تيمية والألباني وجمع من المحققين. ولا شك أن النفس تطمئن إلى هذا القول وهو أوسط الأقوال وأعدلها, هو أوسط الأقوال وأعدلها. لماذا؟ لأن في هذا القول جمعا بين النصوص فتتفق ولا تختلف. فالاشتراك في حقوق الملك هو شقيق الاشتراك في الملك, والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك, بل أقرب أو أقرب إليه. ولهذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أشار أن رفع الضرر الحاصل هو مصلحة للشريك. لماذا؟ لأن طريقهما واحد, فإذا اشتركوا في حق من الحقوق الأملاك كالطريق أو الماء أو غير ذلك يجوز له الشفعة وتثبت له الشفعة. إذن هذا الصواب في شفعة الجار. المسألة باختصار فيها ثلاثة أقوال: القول بوجوب الشفعة للجار مطلقا, والقول بعدم ثبوتها مطلقا, والقول بالتوسط إن اشتركوا في حق من الحقوق وهو الصحيح. ولعلنا بهذا القدر نكتفي, وما شرحنا إلا حديثا واحدا, لكن لأن كثيرا من الأحكام المتعلقة في باب الشفعة هي كثيرة حقيقة, ونحن اختصرنا وذكرنا أهم الأحكام المتعلقة بالشفعة, وذكرنا وأشرنا إلى الشروط, وكنا نشير في كل شرط إلى الخلاف الحاصل بين العلماء. وبهذا القدر كفاية, وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net, وجزاكم الله خيرا.